وشل أركانه واجعله عبرة للمعتبرين. اللهم عليك بكل مجرم آذى رسول الله، اللهم عليك بكل مجرم آذى رسول الله وأم المؤمنين. اللهم أرسل له جندا من جندك ينتقم لرسولك وزوجه وللمؤمنين. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم وردهم على أعقابهم خاسرين، وردهم على أعقابهم خاسرين. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم إنا نستأمنك أبناءنا وبناتنا وإخواننا المبتعثين في الخارج، اللهم وفقهم وسددهم ويسر لهم الهدى، واحفظهم واكلأهم بعينك، واحرسهم بعينك التي لا تنام، واصرف عنهم السوء وأهله، وردهم إلى ديارهم سالمين غانمين معافين يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب. بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، وارزقنا فيها أوفر الحظ والنصيب يا رب العالمين. اللهم ها نحن واقفون بين يديك، منطرحون بين يديك، اللهم تركنا أموالنا وأهلنا ودورنا وتوجهنا إلى بابك الكريم، يا من لا تخيب عنده الظنون، يا من لا يرد السائلين، يا من يستحي أن يرد يدي عباده صفرا. لا تطردنا عن جنابك، فإنك إن طردتنا فمن الذي يؤوينا؟ يا حنان يا منان يا رؤوف يا ودود، نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا بأن تجعلنا من عتقائك من النار. يا رب إن جلودنا لا تطيق حر نار جهنم، اللهم باعد بيننا وبين نار جهنم كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم كل من حضر جمعنا هذا، اللهم اغسلنا من خطايانا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عوراتنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا بحفظك واحرسنا بعينك التي لا تنام، واصرف عنا كل سوء وشر وفتنة. اللهم كل من أرادنا وأراد أهلينا وأراد أهلنا وأولادنا وأموالنا، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره دمارا عليه يا رب العالمين. اللهم اكفينا شر كل حاسد وحاقد، اللهم اكفنا شر كل حاسد وحاقد وكل جبار عنيد، إنك ربي حميد مجيد. اللهم اغفر لوالدينا ولوالد والدينا، اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وبيض وجوههم ويسر أمورهم، وجعلنا تحت رهن إشارتهم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على النبي المصطفى والرسول المجتبى وعلى آله وأصحابه معادن التقوى وينبوع الصفا، صلاة تبقى وسلاما يترى.